موضوعنا اليوم غريب وعجيب، ولكنه مع ذلك متعلق بكل إنسان، وينبغي لكل إنسان أن يكون له علم به. هذا الموضوع هو تاريخي، إذا أردت أن تتعلم عن التاريخ، وهو له علاقة بالعقيدة، وله علاقة بالإنسان، وله علاقة بالعبادة، وله علاقة بالحياة. ما هو هذا الموضوع؟ ما هي بدايته؟ إن حديثنا اليوم بشيء من الاختصار هو رحلة مع الإنسان، رحلة مع الإنسان. سنشد الرحال مع الإنسان من بدايته إلى نهايته، حتى تتبين لنا مواقف مهمة في حياة كل إنسان. نبدأ الرحلة بإذن الله. اربطوا حزام الأمان، ننطلق. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. البداية وما البداية، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء. إذا لم يكن هنالك ملائكة، لم يكن هنالك جن، لم يكن هنالك إنس، لم يكن هنالك سماء ولا أرض ولا جبال ولا هواء ولا ولا ولا ولا شيء، كل شيء خلقه الله. فأول ما خلق الله العرش، الرحمن على العرش استوى، وخلق الله بعد ذلك الماء، وكان عرشه على الماء، ثم خلق الله القلم، رقم ثلاثة، القلم، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسمائة عام خلق القلم، فتكلم الله مع القلم، فما أعظم القلم. تكلم الله مع القلم فقال له: يا قلم اكتب ما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون؟ فانشق القلم من خشية الله، وجرى يكتب في اللوح المحفوظ، وهو المخلوق رقم أربعة، اللوح المحفوظ، وجرى يكتب في اللوح المحفوظ قدر الله، فكتب ما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والإمام المبين اللوح المحفوظ. إنا كل شيء خلقناه بقدر، مكتوب مقدر في اللوح المحفوظ عند الله، في لوح محفوظ لا تبصره العيون، لا تلمسه الأيادي، لا يعلم ما فيه إلا الله. كتب القلم كل شيء، فكانت هذه الكتابة تسمى قدراً. ثم جاء القضاء، فقضاء كل قدر تنفيذه، قضاء كل قدر تنفيذه. فأول قدر نفذ بعد خلق القلم قدر خلق الكون، وكان الكون لا شيء، لم يكن شيئاً، لم تكن هنالك سماء ولا أرض ولا ملائكة ولا جن ولا إنس. فبدأ خلق الكون، جاء أمر الله إلى الماء، إلى الماء، أن يخلق منه الكون، فخلق من الماء الكون، خلق منه من زبده خلقت الأرض، ومن بخاره ودخانه خلقت السماء، والأرض والسماء كانتا رتقاً أي متصلتين ببعضهما كاتصال الحبة بأجزائها، ففلق الله الكون كله من تلك الذرة. قل أعوذ بربي الفلق. ماذا فلق؟ فلق الكون كله من أصله، من الرتق. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما، فحصل الفتق وهو الانفصال بين شيئين كانا متصلين، كانت السماوات والأرض متصلتين ببعضهما لا فضاء بينهما، كانت السماء دخان وكانت الأرض زبد، فقال الله للدخان وقال الله للزبد أن يكون من الزبد أرض وأن يكون من الدخان سماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات، قضاهن سبع سماوات، كل سماء قضاها أوحى فيها أمرها وأعطاها شكلها وبناءها، فجعل سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء والأرض مسيرة 500 عام، فاستوت السماوات سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسياً وهو حسير. السماوات سبع مطبقات، كل سماء قد أطبقت على ما تحتها، فأطبقت السماء الدنيا على الأراضين السبع وما حولها، وأطبقت السماء الثانية على السماء الدنيا وما فيها، وأطبقت السماء الثالثة على السماء الثانية وما فيها، وأطبقت السماء الرابعة على السماء الثالثة وما فيها، وأطبقت الخامسة على الرابعة وما فيها، والسادسة أطبقت على الخامسة وما فيها، والسابعة فوق ذلك أكبر من ذلك أطبقت على السماوات كلها والأراضين كلها كلها، فأصبحت السماء السابعة أعلى السماوات وأعظم السماوات وأقرب السماوات من الله جل جلاله. إذن سبع سماوات طباقا قد أطبقت من كل ناحية كإطباق البيضة على ما فيها، فالسماء الدنيا أطبقت بالكون، سماء ثانية أطبقت، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، فأصبح الكون لناظره كأنها كريات بعضها يدخل أو يغطي بعضاً لكنها كبيرة. ثم جاء أمر الله الثاني للسماوات، ففي كل سماء أمر يختلف عن أمر السماء الثانية، وأوحى في كل سماء أمرها، أما أمر السماء السابعة فهي السماء التي أعدت للمقربين من الملائكة، ففيها البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه حتى تقوم الساعة، وفوقها سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. السماء السابعة ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد هو كذلك حتى تقوم الساعة. السماء السادسة ملئت بالملائكة كما ملئت السابعة. الخامسة ملئت بالملائكة. الرابعة ملئت. الثالثة ملئت. الثانية ملئت. الأولى ملئت. وليس يتشابه، ليس هنالك تشابه بين ملائكة كل سماء. فملائكة السماء الثانية خلقهم مختلف عن ملائكة السماء الثانية التي فوقها، وهكذا كلما على الملك كلما زادت أجنحته وكبر حجمه. فتجد جبريل عليه الصلاة والسلام مقامه عند سدرة المنتهى وأجنحته 600 جناح، جناح واحد منه من أجنحته لو مده لغطى به الأفق. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وإذا علوت فوق السماوات وتجاوزت سدرة المنتهى ودرجات الجنات تصل هناك، وما أدراك ما هناك؟ نور يتلألأ قد ملأ الزمان والمكان، وملائكة عظام ما بين شحمة أذن كل واحد منهم وعاتقه مسيرة 700 عام، ما بين شحمة الأذن والعاتق مسيرة 700 عام. أنت أيها الإنسان ما بين شحمة أذنك وعاتقك مسيرة كم؟ احسب، 4 أصابع أو أكثر شوي، 5، قول شبر لو أنك رقبتك طويل. هذا الملك الواحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. العرش، وما أدراكم ما العرش؟ له قوائم تحمله الملائكة، وتطوف الملائكة المقربون من حوله، وترى الملائكة حافين من حول العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الملائكة من حول العرش غير الملائكة في السماوات، والملائكة في السماوات غير الملائكة في الأرض، غير الملائكة بين السماء والأرض. ذلكم خلق الله جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، أدناهم صاحب الجناحين وأعلاهم لا حد لأجنحته. ملئت بهم السماوات وضاقت وأنت وأطت وحق لها أن تئط كما يقول المصطفى. أصبح للسماوات 7 أطيط كأطيط السيارة إذا حملت بالركاب. ولذلك جاء أمر الله لكل سماء أن تتسع كل يوم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وكلما اتسعت السماء صغرت الأرض تلقائياً. وهذه مسألة فيزيائية معروفة، عندما تضع نقطة ثم تضع عليها دائرة، فإذا وسعت الدائرة تلقائياً تصغر النقطة، صح ولا لا؟ فكلما اتسعت السماوات نقص وصغر قدر الأرض. ألم ترى أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بسبب زيادة السماء من أطرافها؟ فالسماء قد أحاطت بالأرض، وكلما اتسعت نقصت الأرض، والأرض أيضا تنقص فعلا من أطرافها أفقيا، وكذلك تنقص من العرض والطول. فأما نقصها من العرض فبالبحار التي تأكل اليابسة، وأما نقصها من الطول فبالرياح والأمطار التي تأكل من رؤوس الجبال. فكل جبل تأكل منه الرياح والمطر ويتساقط من رأسه حتى يأتي يوم القيامة فتحمل الأرض والجبال وتدكان دكة واحدة. ثم خلق الله الأرض بعد ذلك، خلق الله الأرض قبل السماء في يومين، ثم خلق السماء في يومين، ثم ملأ الأرض بخيراتها وبركاتها في يومين، وملأ السماء بملائكتها. كل ذلك حصل في ستة أيام وفي يوم الجمعة، وهو اليوم الأخير من الأيام الست. خلق الله الجنة والنار معا في يوم واحد، يعني الدنيا استغرقت كم؟ ستة أيام، والآخرة الكبيرة العظيمة يوم واحد. خلقت الجنة يوم الجمعة وخلقت النار يوم الجمعة، في اليوم الأخير من الست أيام. الدنيا الصغيرة ستة أيام، يومان للأرض ويومان للسماء ويومان لخلق الأرض والسماء، للخلق الذي يسكن في الأرض والسماء من ملائكة وجن وبهائم وإنس وغير ذلك. وفي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة أمر الله جل وعلا ملكا من ملائكته وهو ملك الموت أن ينزل للأرض وأن يقبض من أديمها قبضة، وأن يعلو ويرتفع بهذه القبضة إلى الموطن ما بين الجنة وسدرة المنتهى، المكان بينهما توضع فيه هذه القبضة. أخذت القبضة من أديم الأرض، وأديم الأرض ظاهرها والأديم الجلد، الأديم الجلد، ولذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم فراش من أدم يعني من جلد، فأخذ من جلد الأرض يعني أديمها وظاهرها قبضة، أخذها ملك الموت قبضة عامة فيها أبيض الأرض وأحمره وأصفره وحجارته وكل أصناف الأرض ومعادنها، قبض قبضة عامة ثم ارتفع بها ووضع القبضة ما بين سدرة المنتهى وجنة المأوى. انفصلت القبضة عن الأرض ولا لا؟ انفصلت انفصالا كاملا. اتصلت القبضة بالملائكة أول ما بدأ خلقها، قبضها الملك، ارتفعت إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فأصبحت القبضة إلى الجنة أقرب أو إلى الأرض أقرب؟ إلى الجنة أقرب. ثم أمر الله جل وعلا أن تختلط هذه التراب القبضة بماء من هناك. وما أدراك ما هناك؟ فكان الماء الذي اختلطت به قبضة آدم ليس ماء مطر ولا ماء عيون ولا ماء بحر، هو ماء من هناك حيث كان الخلق الأول، وجعلنا من الماء كل شيء حي. اختلط الماء بالتراب فأصبح طيناً، ومكث الطين ما شاء الله أن يمكث، والملائكة لا يدرون ما الخبر، وإبليس لا يدري ما الخبر، الجن لا تدري ما الخبر، حتى أخبرهم الله الخبر: إني خالق بشرا من طين، هذا الطين سأخلق منه بشر، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا أمر قبل خلق آدم ما زال طينا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قضي الأمر، وصل العلم للملائكة أن هذه الطينة سيخلق منها بشر، سيخلق منها مخلوق يعبد الله في الأرض. فأول شيء حصلت التسوية، فسوى الله خلقة آدم من الطين، صور وجهه بيده، شق سمعه، شق بصره، صوره صورة كاملة، ثم بقي مصور بلا روح، والملائكة مستعدون لتنفيذ أمر الله. فإذا سويته، هذا الشرط الأول، ونفخت فيه من روحي، الشرط الثاني، فقعوا له ساجدين وهم ينتظرون نفخت الروح أم لا. حتى جاءت الروح، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أمر الله الطين أن يكون بشرا سويا، دبت الروح في آدم، دخلت من رأسه، وصلت إلى عينيه فأبصر، وصلت إلى أذنيه فأسمع، وصلت إلى خياشيمه وإلى فمه فعطس، ثم نزلت إلى صدره، ثم نزلت حتى وصلت الروح إلى بطنه، وقد دخلت الروح في يديه، فهم بالقيام، فقال الله: خلق الإنسان من عجل، وأصبحت العجلة في الإنسان إلى قيام ساعة، لسه باقي نصه ما دخلت الروح. فلما عطس عطسته الأولى ألهمه الله الحمد، فقال: الحمد لله. فكان أول ما نطق به آدم الحمد، الحمد لله. فقالت الملائكة كلهم أجمعون: يرحمك ربك. فكان أول شيء دعت الملائكة به لآدم الرحمة، وأول شيء نطق به آدم الحمد، وأول فعل هم به أن يقوم فأعطي العجلة، فأصبح الإنسان عجول، وكان الإنسان عجولا، وأصبح الإنسان أيضا صاحب حمد، يعني إذا أنعم عليه يشكر، وأصبحت العطاس نعمة من الله. ولذلك كل ما يعطس إنسان شو يقول؟ الحمد لله. أول من عطس آدم، وأول من حمد آدم. فإذا قال إنسان الحمد لله، نتشبه نحن المسلمون بالملائكة ونقوم بدورهم، فنقول لمن عطس: يرحمك الله. فيقول العاطس: يغفر الله لي ولكم. ما في حد يبغى يعطس؟ إذن وصلت الروح لبقية جسمه، وسجد الملائكة له امتثالا لأمر الله، بعدما بين الله لهم مكانته. ماذا فعل آدم؟ دبت الروح فيه، قام، فمشى خطوات، نظر الملائكة: هذا الخلق الغريب العجيب، كانت صورته كلها، شوف أظافرك، هذا لباس آدم يوم خلقه الله، شوف رؤوس الأظافر، هذا كان يكسو بدنه كله، وكان يشع من النور، والظفر النظيف إذا سلط عليه الضوء يكون عكس، كما أن القمر يعكس ضوء الشمس، فكان ظاهره نور وحقيقته مادة، تحت النور لحم ودم وشحم وعظم، كسي بالنور، قام، مشى خطوات، فرأى ملائكة متجمعون، فأقبل عليهم بأمر الله، فألقى عليهم السلام، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذا صار رقم كم؟ أول شيء عطس، قال الحمد لله. ثاني شيء سلم، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت الملائكة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فأصبحت العلاقة بين الإنسان والملائكة وطيدة، ولا لا؟ وطيدة. ثم علمه الله الأسماء بعد السلام، بعد ما سلم وردوا عليه السلام، قالوا: ورحمة الله وبركاته. فكانت من رحمة الله عليه ومن بركات الله عليه أن علمه الله الأسماء كلها، ولذلك لا علم إلا برحمة. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فعلمه الله بعد رد السلام عليه. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. أي أسماء؟ قيل الأسماء كلها أسماء خلق الله، وقيل أسماء الملائكة اللي قدامه، هذا اسمه جبريل، وهذا اسمه إسرافيل، وهذا اسمه ميكائيل، والملائكة ما يعرفون أسماءه، وقيل أسماء الخلق، وقيل أسماء اللغات، علمه لغات بنيه، فيكون للشيء الواحد أكثر من اسم. الآن عندما نأخذ قلم ونقول: ما اسمه هذا بالعربية؟ قلم. ما اسمه بالإنجليزية؟ كذا. ما اسمه بالفرنسية؟ كذا. ما اسمه بالأفريقية؟ كذا. ما اسمه بكذا كذا، فتجد الشيء الواحد له كم اسم على عدد اللغات. فقد علم الله آدم لغات بنيه كلها، حتى أصبح للشيء الواحد أكثر من 1000 اسم يعرفها آدم كلها. ولذلك آدم ما عنده مشكلة لو يخرج الآن من قبره لأي بلد يتكلم معهم بلغته، لأن علمه الله اللغات كلها. ولهذا قال بعض علماء شناقط رحمه الله قال: تعلم اللغة شرعاً فضلي على التخلي لعبادة العلي، يؤخذ ذا من قوله: وعلم آدم الأسماء إلزم التعلم. جمهور المفسرين على أن الأسماء المراد بها اللغات. إذن آدم ما يحتاج دورة لتعلم الإنجليزي، الإنجليزية علمه الله إياها، والفرنسية والعربية والعبرية والسنوكية والألفية والأردية وغير ذلك من اللغات الشعبية وغيرها. طيب، لما تعلم وعلمه الله قال الله للملائكة: اسجدوا لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فلما سجدوا له وامتثالاً لأمر الله جاء تكريم الله له. طبعاً كرمه بالعلم وكرمه بسجود الملائكة، ثم كرمه بعد ذلك بالتكريم التالي: أولاً النوم، رجع بعد ما سلم وعلم فنام. النوم نعمة. فلما نام خلق الله من ضلعه الأيسر حواء، في خلقته في هيئته لكنها أجمل منه. أية أجمل؟ آدم الله حواء، شفتوها ما شاء الله عليكم. خلقت في صورته وجملت، يقول أهل العلم حواء أجمل مخلوقة من بني آدم خلقها الله. فلما صحى آدم من نومه استيقظ، إذا بحواء جالس عنده، نظر إليها قال: من أنت؟ يرحمك الله. قالت: أنا منك ولك. فجاءوا الملائكة قالوا: يا آدم ما اسمها؟ ذي ما أخبرتنا عن اسمها، أخبرتنا عن كل شيء إلا هذه. قال: هذه حواء. قالوا: لما أسميتها حواء؟ قال: لأن كل حي يخلق من ميت إلا هي خلقت من حي، فسماها حواء. ثم قال الله له: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، خذ بيده والجنة عندك، روح. فمسك حواء آدم بيد حواء ودخلوا الجنة. فلما دخلوا الجنة قال الله لهما: فكلا منها رغدا حيث شئتما، أي شيء تبغونه. وقال الله لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إبليس ما تقهر، أول شيء لعن وطرد يوم رفض السجود، وثاني شيء آدم وحواء يدخل الجنة ويتنعموا وهو برا. قد طرد: اخرج منها مذموما مدحورا، فاستأذن ربه في الوسوسة لآدم وحواء فأذن له، فبدأ يوسوس لهما حول شجرة واحدة. شوف الجنة فيها مليارات الشجر، سميت الجنة جنة من كثرة أشجارها، وما نهاهم إلا عن شجرة واحدة، ولكن النفس جبلت على حب الممنوع. أحب شيء للإنسان ما منع حاجة، إذا قلت ممنوعة، الحين هذه أبواب المسجد، إذا قلت ممنوع الدخول من هذا الباب تجد الناس تمشي لهذا الباب ممنوع. ليش ممنوع؟ ودي أدخل، تكفى. أكيد ما منعه إلا في شيء مهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصور الدين والأوامر والنواهي، يقول: مثل هذا الدين كمثل رجل يسير على طريق، وعن يمينه أبواب، وعن يساره أبواب، وعلى الأبواب ستر، وحاد يحدوه، وداع يدعوه، ومناد يناديه. فأما الطريق فالإسلام، وأما الأبواب فالمحرمات، وأما الحاد الذي يحدوه فالإيمان، وأما الداعي الذي يدعوه فالقرآن. فإن هو ذهب واستقام ولم يلتفت يمينا ولا يسارا وصل، يعني وصل الجنة، وإن هو نظر وزاح ستارا ودخل انحرف. ولهذا قال: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. دخل آدم الجنة وحواء، مكث فيها ما شاء الله أن يمكث، ابتعد عن الشجرة في البداية، ثم جاءهم إبليس بالوسوسة، قال له: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. شوف أنت الوسوسة هذه كيف. أصلا الملائكة سجدوا لك يا آدم، فهل أنت محتاج تكون ملك؟ أنت أقرب إلى الله عز وجل، لأن الله اصطفاك، إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لكن قدر الله المكتوب أن آدم لابد يعصي ويأكل من شجرة هو حواء. لم يزل يوسوس آدم ما كان له عليه طريق، فذهب إبليس إلى المخرج رقم كم؟ المخرج رقم 2 عند حواء، قال: حواء أشد تأثيراً على آدم مني، أنا عدوه. لكن حواء ما عدوه، حواء زوجته، وحواء ما تدري عني، ما تعرفني، ولذلك علموا نساءكم الدين وإلا جاء إبليس ودخل لكم من أزواجه. فماذا فعل؟ جاء إبليس لحواء وسوس لها، قال لها: شوفي آدم ما هو راضي يفهمني، وأنا ناصح، شجرة هذه إذا أكلتم منها ما تطلعوا من الجنة وتصيروا ملائكة. حواء صدقته، قالت: أما أنا فآكل، وإذا أكلت آدم بيأكل. فأكلت حواء قبل آدم، ومضغت وبلعت فحاضت. أول شيء الحيض نزل على حواء وكتب على بناتها بسبب أكلها من الشجرة المحرمة. أما آدم فأخذ اللقمة فوضعها، أو المضغة، وضعها في فمه، ثم أراد أن يبلع، ثم تذكر أن الشجرة قد نهي عنها، فأراد أن يدفعها، يرجعها، فتوقفت في رقبته، وهي هذه لقمة آدم في رقبة كل رجل، ولا تجدها في امرأة، المس هنا تجدها صغيرة، هذه مضغة آدم أبقاها الله في رقبة كل ذكر، وأصبحت كل أنثى تحيط في الزمن الذي أكلت فيه حواء من الشجرة. ثم جاء العقاب الثاني، الجلد الذي كان يغطيهم كلهم نزع عنهم، وهو ولم يبق إلا ما على رؤوس الأطراف، رؤوس الأصابع، أصابع الرجلين وأصابع اليدين، ينزع عنهما لباسهما. هذا كان لباس، ولذلك تجد الحوت الآن أشبه ما يكون لباسه بالأظافر، لكن يغطيه كله في حوت جميل ألوان وأشكال، ويغطى بأشبه ما يكون بالأظفر، شفتوه عندما تقشبه. آدم كان غطاءه أجمل من ذلك، وحواء أجمل من ذلك، ولم يريا منذ خلقهم الله بشرتهم هذه إلا بعد المعصية. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يبي يغطوا أنفسهم. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جاء الأمر أن يهبط آدم إلى الأرض، وحواء وإبليس، اهبطوا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سقط آدم في آسيا، وقيل سقط في أفريقيا، وسقطت حواء في الجزيرة العربية. أما آدم فجال في الأرض، فكان كل مكان يقف فيه تقوم في مدينة لأولاده. وأما حواء فجاءت حول البيت، حامت حول البيت، واستقر بها القرار حول مكة، حول البيت. والبيت كان في حجر من الجنة، وهو الحجر الأسود، هذا حجر من الجنة يشع نوره متصل بالسماء، فكان في الليل يبصر آدم ذلك النور فيتوجه نحوه، وحواء قريبة منه، لكنها تحوم تمشي تدور على آدم. فازدلف في مزدلفة، يعني تقارب في مزدلفة، ازدلفت منه وازدلف منها، والتقيا في عرفة فتعارفا، وقال في عرفة الدعاء الذي أعطاه الله لهما في عرفة، فتلقى آدم من ربي كلمات في عرفة، فرد هذه الكلمات هو وحواء يوم عرفة: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فغفر الله لهما يوم عرفة، وأصبح يوم عرفة يوم المغفرة العالمي، ما يأتي إنسان من أنحاء المعمورة لعرفة فيستغفر الله غفر له. وبعد المغفرة نزل إلى الحرم، وأقرب مكان كان منى، فأول لقاء بينهما كان بمنى، وفي منى حصل المنى، التقى آدم وحواء، وحصل أول حمل لهما قابيل وأخته، وولدت توأمين، قابيل وبنت معه، وبعد فترة توأمين هابيل وبنت معه، وتوأمين شئذ وبنت معه، وتوأمين، حتى صار 20 ولد و20 بنت توائم. فأخذ آدم يعمل هو وأولاده ما بين مزارعين وما بين رعاة، وأعطاه الله الإبل والبقر والغنم، سخرها له، وانقسم أولاده إلى قسمين، رعاة ومزارعين، فكان قائد المزارعين قابيل، وقائد الرعاة هابيل، وكبر البنات مع الإخوان، وحصل أول مشكلة وقعت في الأرض بسبب الشيطان. يقول آدم لهابيل ويقول لقابيل: إن الله أمرني أن أزوج توأمة هابيل لقابيل وتوأمة قابيل لهابيل. يقول قابيل: لا، أنا لا أريد توأمة هابيل، أنا أريد توأمتي، أنا أحق بها. يقول هابيل: أنا تحت أمر الله، اللي يأمر بها الله أنا أنفذه. يغضب قابيل ويتبع هابيل، وكان راعيا، ليتفاهم معه، ما في مفاهمة. يرجعون الاثنين لآدم، يقول لهم آدم: قرب قربانا فمن تقبل الله قربانه، معناته الحق معه. هابيل راعي، أخذ كبشا سمينا، وقابيل مزارع جاء بسنابل، تقبل الله كبش هابيل ورفع ليعيش في الجنة من عهد آدم إلى عهد إبراهيم. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، الإنسان كما علمتم هو ذلكم الكائن الذي خلق من تراب، وأكرم بروح من الله نفخت فيه، وعلم من الله أسدي إليه، وملائكة من الله أرسلت إليه. الإنسان هو قلب الكون، بصلاحه يصلح الكون كله، وبفساده يفسد الكون كله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولو سألت الكون من حولك عن أمنيته وما يتمنى، لما أجاب بغير أن يصلح الإنسان. فالحيتان في البحار، والطيور في جو السماء، والبهائم والوحوش، كل أولئك همهم الأكبر أن يصلح الإنسان، لأنه بصلاح الإنسان يرزقون، بصلاح الإنسان يحيون. وإن الإنسان لا يصلح إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. إن الإنسان لا يصلح إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الحيتان في البحر، وإن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير حتى الحيتان في البحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لتصلي وتستغفر لمعلم الناس الخير. فتعليم الخير للناس وتعلم الناس للخير سبب لانتشار الخير في الأرض. بالأمس تحدثنا عن آدم وبعض الجوانب في قصته، وعلمنا أن كل إنسان مكون من 4 جوانب. هذه الجوانب الأربعة هي مكونات شخصية الإنسان، ذكراً كان أو أنثى. ولا يمكن أن يوجد إنسان كامل بمعنى الإنسانية إلا إذا توفر على الجوانب الأربعة. وتختلف الجوانب الأربعة من إنسان بين إنسان وإنسان. ما هي مكونات الإنسان؟ أولاً جسم خلق من الأرض، يعود إلى الأرض، يخرج من الأرض، تاريخه معروف. اثنين، روح نزلت من عند الله تعود إلى الله، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. روح من الله ترجع إلى الله، جسم من الأرض يرجع إلى الأرض. هذا جانبين أساسيين وجانبين فرعيين، أحدهما فرع عن الجسم والثاني فرع عن الروح. أما فرع الجسم فالعاطفة، وأما فرع الروح فالعقل، فأصبحت الجوانب أربعة: جسم من الأرض، روح من السماء، عاطفة تتبع للأرض، عقل يتبع للسماء. والإنسان مختلف ذي اهتماماته على حسب اختلافه ذي عطاءات ربه له. فمن الناس من يغلب عليه الجانب الأرضي، الجسم والعاطفة، فتجده منعطف مايل نحو شهوات نفسه وملذات نفسه، فهذا أخلد إلى الأرض ونأى بجانبه، نأى بجانبه انعطف. وآخر لا، حلق في جو السماء، أعطى للروح مجالها، دخل في صلاة واتصال مع الله، تجاوز السبع السماوات، وقف بين يدي الله قائلا بلسان حاله ومقاله: إياك نعبد وإياك نستعين. زهد في الدنيا: إن لله عبادا فطنا، قد طلقوا الدنا وخافوا الفتنا، نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، حسبوها لجة، يعني بحر، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أي ما خلقت في الدنيا إلا لتعمل صالحا، فاعمل ما دمت حيا، فإذا بلغت الروح التراقي فقد انتهى وقت العمل. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. إذن أنت الحكم، عندك عمر وعندك منهج عمل وعندك أجل، فماذا عملت؟ سجدة واحدة تركها إبليس فلعن إلى أبد الآبدين، فكم تركت أنت من سجدات ولم تلعن والحمد لله. أكلة واحدة، مضغة واحدة مضغها آدم لم يبلعها، أهبط منها من الجنة، فكم مضغت أنت وكم بلعت؟ الله يستر. غزوة واحدة تخلف عنها ثلاثة من الصحابة الكرام، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وكم تخلفنا نحن عن الغزوات كلها، ولا غزوة حضرنا. هل ضاقت علينا الأرض بما رحبت، أم أننا ما شاء الله مبسوطين ونتوقع أننا في الفردوس الأعلى؟ أيها الأحبة، أعظم خطر الأمن من مكر الله. إذا أمن الإنسان من مكر الله انتهى أمره، فلا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وبشرهم رسول الله بالجنة، ومع ذلك كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الذي نصر الله به نبيه، الذي أعلنت بسبب إسلامه الدعوة الإسلامية وخرجت من دار الأرقم بن أبي الأرقم وقرئ القرآن جهرا في المسجد الحرام بعد إسلام عمر ومع ذلك يقول لحذيفة: يا حذيفة أناشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدني من المنافقين؟ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فقالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يزنون وقلوبهم وجلة؟ أهم الذين يسرقون؟ أهم الذين يقتلون النفس التي حرم الله؟ أهم الذين يفعلون الكبائر والذنوب والآثام؟ قال: لا يا عائش، بل هم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويتقربون إلى الله، وقلوبهم وجلة ألا يتقبل الله منهم. يقول بعض السلف: والله لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت. قيل: ولما؟ قال: لأني سمعت الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فمن تقبل الله منه فهو من المتقين، ومن أصبح من المتقين فهو من أهل الجنة. لكن اعمل واصبر واعمل واصبر واعمل واصبر، فإذا رآك الله صابرا أفلحت. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلم يذكر التقوى إلا بعد ثلاث: اصبر وصابر ورابط. فإذا كانت حياتك صبر ومصابرة ومرابطة وصلت بإذن الله إلى التقوى، وإذا وصلت إلى التقوى أفلحت. آدم كان في الجنة، كان في نعيم، لكن النعيم الذي كان فيه هل هو نعيم لروحه أو نعيم لجسده؟ ما رأيكم؟ النعيم في الجنة كان لماذا؟ هل هو نعيم للروح أو نعيم للجسد؟ فكلا منها رغدا حيث شئتما، لكن يخص الجسد. إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، الجسد. لكن بعد ما أهبط آدم تنعمت روحه ولو تعذب جسده. اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. هل الهدى متعلق بالجسد أو متعلق بالقلب، بالروح، بالحياة الأخرى؟ فإما يأتينكم مني هدى، الهدى متعلق بالعقل والعقل تابع للقلب للروح. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دعونا نعمل مقارنة بين حال آدم في الجنة وحال آدم في الدنيا، وأي الحالين أفضل. الجنة: إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، كلا منها رغدا حيث شئتما، شيء جميل. ظل دائم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، هذا شيء جميل. طيب، بعدما هبط ماذا حصل؟ إما يأتينكم مني هدى. طيب، أيهما أعظم هدى من الله أو رزق، طعام وشراب ولذة؟ الهدى لعقلك، والطعام لجسدك، وعقلك يتبع لروحك، وروحك من الله، وجسدك يتبع للتراب، فأيهما أعظم؟ عطاء الله لآدم في الجنة وعطاء الله لآدم بعدما خرج من الجنة. فتلقى آدم من ربه كلمات. هذه الكلمات أحسن والله تلك اللقيمات التي كان يأكلها في الجنة. أي تفضل؟ الكلمات. لو لم يهبط آدم إلى الأرض لما تلقى من ربه الكلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات ما أكرم الله وما أفضل وما أكثر فضل الله على عباده. تلقى آدم من ربه كلمات، آدم متلقيا والله ملقيا، ثم إن آدم أرجع الكلمات إلى الله فتلقاها الله بالقبول. ما هي الكلمات؟ هي كلمات التوبة، فتاب عليهم ليتوبوا ولولا توبة الله عليك لما تبت إلى الله. وما من تائب يتوب إلى قيام الساعة إلا بعدما يتلقى الكلمات من الله. فليست الكلمات خاصة بآدم. إذا أراد الله توبة عبد ألقى إليه كلمات التوبة، فحرك قلبه للتوبة، فتحرك قلبه نحو ربه، فتحرك لسانه، فانطلق تائبا: ربي تبت إليك. الله الذي ألقاها في نفسك وأنت أرجعتها والله تقبلها، فتقبلها ربها بقبول حسن. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل، يعني علم، فهدى الله بداية العلم، ولا يشقى يعني سعادة، علم وسعادة، فلا خوف عليهم يعني أمن، ولا هم يحزنون يعني فرح. كم وحدة؟ علم وسعادة وأمن وفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا منهم. إذن هذا آدم في الأرض وذاك آدم في الجنة، فهذه مرحلة وهي السجن الأول. إن لكل إنسان ستة سجون يمر بها، سجن ورا سجن ورا سجن ورا سجن، فإذا نجح في الاختبارات في هذه السجون أعطي إطلاق السراح في جنة عرضها السماوات والأرض، وإذا ما نجح انتقل إلى السجن المؤبد في جهنم والعياذ بالله. السجن الأول صلب أبيك. كم جلس في صلب أبوك؟ في ظهر أبوك مسجون، يخرج من بين الصلب، هذا خروجك من السجن الأول. إلى السجن الثاني رحم أمك، ورحم أمك تمر فيه بعدة مراحل، كل مرحلة سجن: نطفة، علقة، مضغة، إلى آخره. ثم تخرج، ثم السبيل يسره، فييسر الله لك سبيل الخروج من بطن أمك، تخرج للدنيا، تخرج إلى سجن آخر. فإذا خرجت إلى الدنيا تسجن أولا في المهد. لو رأيتم الطفل مربط مسكين، أول ما يدينه ورجوله الكل مربط تربيط، سجن ما في شيء يتحرك إلا فكه، المهد. ثم يكبر فيسجن في المدرسة، روحه وجاي روحه وجاي. خرج من المدرسة، سجن في الوظيفة، من الوظيفة إلى بيت الزوجية سجن مع المرأة، وين رايح وين جاي، هو دوام رسمي، وش فيك تأخرت. خرج من الدنيا إلى سجن القبر، لكن القبر أول منازل الآخرة بالنسبة للمؤمن، لا يعد سجنا. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يفسح له في قبره مد بصره. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. وأما أصحاب اليمين فكما قال تعالى: فسلام لك من أصحاب اليمين. إذن أنت الآن في سجن، الدنيا سجن المؤمن، وهي أيضا سجن للكافر، لكنه بما أن السجن الذي بعدها أشد منها كانت بالنسبة لما بعدها جنة، أما المؤمن كانت بالنسبة لما بعدها سجن. كان الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله يمشي بمصر، وكان معه طلابه، وكان رحمه الله يحب الهندام، يعني الملابس الجميلة، فإذا أراد أن يحدث لبس أحسن ثيابه، وهذه عادة وسنة عند المحدثين، كما كان الإمام مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل واكتحل وتطيب ولبس أحسن ثيابه، ويقول هذا أدبا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلساؤه، لأن الحديث والقرآن تجالس الملائكة من يتحدث بهم. فالحافظ بن حجر يمشي في أحد شوارع مصر، وعليه ذلك اللباس الجميل وحوله الطلبة، فبينما هو في مشيته إذ اعترض طريقه رجل نصراني قبطي فقير قبيح، فاستوقفه، قال: يا هذا قف لأسألك سؤالا حيرني. فقال له الحافظ بن حجر: سل. قال: أنا نصراني وأنت مسلم، وأنتم تقولون الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، فأنا كافر بهذه الصورة وأنت مسلم بهذه الصورة، فكيف يكون ذلك؟ تبسم الحافظ بن حجر ابتسامة تعجب وقال: يا هذا، لو علمت ما أعد الله للكفار بعد الموت لعلمت أنك في جنة. شوف الأدب، ما قال لو علمت ما أعد الله لك، ما أعد الله للكفار، ولو علمت ما أعد الله للمؤمنين، ما قال ما أعد الله لي، يعني ما أحد يزكي نفسه، لعلمت أنهم في سجن. فقال هذا النصراني: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل الإسلام. أيها الأحبة، آدم عليه الصلاة والسلام دخل الدنيا وواجه مصائب الدنيا، ولما أكمل أجله 1000 سنة واشتاق إلى الآخرة إلى لقاء ربه، تذكر الجنة التي كان فيها، فقال لأبنائه: يا أبنائي، إني اشتقت إلى الجنة وإلى ثمارها. قالوا: نأتيك بثمارها. قال: اذهبوا فتفرقوا وتحسسوا، فإن وجدتم من ثمارها شيئا فأتوني به. فتفرق أبناؤه يبحثون عن ثمرة من الجنة لأبيهم، فلما تفرقوا عنه ولم يبق معه إلا حواء، نزل ملك الموت بثمرة من ثمار الجنة يعرفها آدم، قال: يا آدم، هذه التي تريد؟ قال: نعم. قال: شمها. فشمها فاشتاقت روحه للجنة، فقبضها ملك الموت القبضة الثانية، لأن آدم تعرض للموت مرتين، المرة الأولى زيد له في أجله، وذلك أن آدم لما كان في بعد هبوطه في عرفة وأظهر الله له ذريته كلهم أجمعون، رأى من بينهم رجلا وضيئا، قال: يا ربي، من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: يا ربي، ووجد مكتوب على جبهة كل واحد من أبنائه عمره، فمكتوب على عمر داود، مكتوب عمره على جبهته 60 عاما. قال: يا ربي، عمره 60 عاما؟ قال: نعم. قال: يا ربي، زده من عمري 40 فأكمل له 100. كان عمر آدم 1000 وولده داود 60 عاما. قال الله: قد فعلت. نقص آدم كم؟ 40، صار 960، وزاد داود 40 صار 100. فلما وصل آدم 960 سنة نزل ملك الموت ليقبض روحه، فقال له آدم: إيش تبغى؟ ماذا تريد؟ قال: أريد أن أقبض روحك. قال: إن الله أعطاني 1000 سنة وباقي منها 40. قال: يا آدم، لقد وهبتها لابنك داود. قال: لا، ما وهبت شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجحد آدم، فجحدت ذريته، فأصبح الجحود في بني آدم لقيام الساعة. ذلك ما في إنسان أشحد، ما في مخلوق أشحد من الإنسان، يشحد نعمة الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومع ذلك إذا أصابته مصيبة، الله المستعان. يا أخي ما أدري الله عز وجل كيف مسلمين وما عندهم مسلمين وكذا. يا أخي هذا ابتلاء، لكن انظر إلى النعم، هل تستطيع عدها؟ والابتلاء أيضا محن متضمنة لمنح. لو يعلم أهل البلاء ما أعد الله لهم من الخير لتمنى أهل الصحة أن يكونوا من أهل البلاء. أيها الأحبة، قبل أن أغادر هذا المقام استوقفتني سورة لها شأن وعلاقة بالبيت الحرام وبالعرب، وهي قول الله عز وجل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يا أخوة، بالله عليكم لو قرأ واحد في هذا الزمن هذه السورة ماذا يخطر على باله؟ أطعمهم من جوع، هل في أمتنا جياع؟ وآمنهم من خوف، هل في أمتنا خوف قتل وحروب؟ وفي جهة الرحلتين جنوب وشمال، فالشمال الشام، سوريا، وما أدراكم ما سوريا، والجنوب اليمن، وما أدراكم ما اليمن، والصومال، وما أدراكم ما الصومال. هناك مجاعة وهنا خوف، ويتخطف الناس من حولكم وأنتم آمنون. سفر ما شاء الله، تأكلون وتشربون وتصلون وتنامون ومرتاحون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع في الوقت الذي لا يوجد طعام لغيرهم. سائل من الصومال يتصل على المفتي العام فيقول له: يا شيخ، هل يجوز لنا أن نصوم ونواصل الصيام من غير فطور ولا سحور؟ ما في طعام، لا تمر، لا ماء، هل يجوز الصيام؟ كيف يكون صيامنا؟ لم يجد المفتي جوابا إلا الدموع. من أصبح شبعان وجاره جائع ما حكمه؟ من أصبح آمن وجاره خائف ما حكمه؟ لذلك من هذا المنبر ومن هذا المقام أدعو الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأن ينفع بنا وبه الإسلام والمسلمين، وأن يوفق الملك خصوصا ودول الإسلام عام. الملك قام بمبادرة مشكورة لهذين الأمرين، لأمر المجاعة ولأمر الخوف. والناس إذا خافت توجهت للمملكة، وإذا جاعت توجهت للمملكة، وهذا من فضل الله عليكم، فأنتم بلد الأمن، بلد الأمان، بلد الخير، تجبى إليه ثمرات كل شيء. الناس تزرع في أمريكا يجيكم، تزرع في أفريقيا يأتيكم، تذبح حتى الغنم تذبح خارج المملكة تأكلوها هنا. حتى أني كنت مرة في إحدى الدول فسألت أحد التجار، سألت عن بضاعة بعض الفواكه، قال: سبحان الله، أجود الفواكه عندنا نرسلها لكم في المملكة، والعادي عندنا نبيعه هنا. فالناس أجود ما عندها ترسله لكم، والأسوأ يحتفظون به لأنفسهم. لكن مع ذلك بالمقابل عندما يحتاج أي قطر من أقطار المسلمين أول بلد هذا البلد، سباق في إغاثة المسلمين بفضل الله. والآن حال سوريا وحال الصومال وحال ليبيا وحال تونس وحال مصر وحال اليمن وحال البحرين، حال الأمة الإسلامية يحتاج إلى وقفات مع كل فرد. أما أنت فلك دعوة عند فطرك مستجابة، فهل فكرت يوماً أن تجعل دعوتك، عندك 30 دعوة كل يوم دعوة، هل فكرت تجعل واحدة من هذه الدعوات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما رأيك أن تخصص أياماً من رمضان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تهتم فيها بأمر الأمة أكثر من اهتمامك بأمر نفسك؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فإذا كان الملك استدعى السفير وأبدى غضبه مما هو حاصل، وهذا طبعا يؤثر على الحكومة السورية ويجعلها تعيد النظر فيما فعلت، وأرسل أكثر من 50 مليون إلى الصومال وفتح المجال للتبرع في الندوة العالمية وفي المؤسسات الخيرية، والحمد لله وصلت القوافل. لذلك ينبغي أن لا تكون في مؤخرة الركب، لا تكن في مؤخرة الركب. الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. أنا بعطيك سؤال، إذا كانت عندك بضاعة تريد بيعها مثلا سيارات، قبل أن تعرضها للبيع إيش تسوي؟ تخليها متسخة ولا تنظفها وتجملها وتحسنها؟ تنظفها وتجملها وتحسنها. لو واحد يبيع سيارة يغسلها على الأقل وينظفها ويقدمها جميلة. كذلك نفسك، إذا أردت أن تبيعها لله فلا بد أن تجملها. قد أفلح من زكاها. طهر نفسك بالصدقة، طهر نفسك بالعمل الصالح، وقد خاب من دساها بالذنوب. فهذه فرصة. رمضان شهر الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة طعام مساكين، وكل منا مفرط. فعلينا يا إخوان ما دام فتح المجال لنا للتبرع، هذه فرصة، هذا ابتلاء، يبتلي الله الأغنياء بالفقراء، يبتلي الأقوياء بالضعفاء، يبتلي الآمنين بالخائفين، لينظر الله أيكم أحسن عملا. فأروا الله منكم هذا اليوم، أروا الله منكم هذا اليوم إقبال لامتثال أمره. أبو بكر قسم ماله شطرين، نصف في سبيل الله، عمر قسم ماله شطرين، نصف في سبيل الله، نصف دخله، نصف ما يملك، والنصف احتفظ به لأهله. أبو بكر قدم ماله كله في سبيل الله، فهل في الدنيا من يشبه أبا بكر؟ أنا لا أقول أخرج مالك كله، ولا أقول شطر مالك، لكن أقل شيء زكاة مالك 2.5%، خصصها هذا العام للصومال، لا يجدون ما يفطرون عليه ولا يجدون ما يتسحرون به. وقد رأيت المشاهد في القنوات المبكية، امرأة بيدها وليدها، قدم لها طعام قليل، وضعت اللقمة في فمها ثم أخرجتها وضعت في فم الولد، مترددة تطعم نفسها وتطعم ولدها من قلة الطعام. ونحن نقوم عن السفرة ما شاء الله كم فيها، والله لتسألن يومئذ عن النعيم. والله الذي لا إله إلا هو، إذا ما اتقينا الله في أنفسنا وأنفقنا من مال الله الذي عندنا يخشى أن يصيبنا مثل ما أصابه. هل تعلمون أن لبنان التي مرت بحروب أهلية كثيرة كانت من أغنى بلاد الله، وانظر إليها الآن، وضع الخوف والبلابل بداخلها. سوريا انظر إليها الآن. الهند التي الآن أهلها عمال عندكم، كانت مملكة من أغنى ممالك الدنيا، بل كانت تأتي بالصدقات للعرب. مصر كانت تأتي بالصدقات للعرب، لكن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اليمن سبأ كانت إيش؟ كانت ظل، لا يرون الشمس، يمشون تحت ظل الأشجار والثمار تتساقط، حتى إن المرأة تأخذ القدح فتجعله على رأسها وتمشي، فيتساقط فيه من أنواع الفواكه، يمتلئ وهي ماشي من غير ما تمسك ثمرة. فجحدوا بنعمة الله وقالوا ربنا باعد بين أقطار نبي شوف الشمس، فحصل لهم ما حصل، نسأل الله السلامة والعافية. أرسلنا عليهم سيل العرم وأبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأذل وشيء من سدر قليل، نسأل الله السلامة والعافية.